فإن

السلام عليكم. خلق الإنسان علمه البيان. Salud. عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء بسم الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي

الله أكبر

إلى المدينة ترجعون فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم.

Je vais vous faire un petit peu de temps.